شبكة إنشادكم العالمية تقدم عرفت ربك في سمع وفي بصر سمع وفي بصر فأرجع الطرف كي يأتيك بالخبر يأتيك ارجعي الطرف للتمحي صيفانية وارجعي الطرف للتمحي صيفانية يرجع إليك على أمر من الحسن أمر من الحسن فلا تفوت في كون تعيش به ولا فطور بذي الأكوان يا رب قد سويتها كملت من غير نقص ولا إفراط في قدري من غير نقص ولا إفراط في قدري رحمك يا رب قد أحسنت صنعتها جاءت تدل على الخلاق من أثاري فذي السماء بلا عمدان قد رفع تحوي النجوم ذوات الشان والكبر تحوي النجوم ذوات الشان والكبر خلق محكمة حاضن بما وهب الرحمن للبشر من الحسري.